فيك قلق With loud sound With loud sound يبكي في بكاء ويغسل القلق يبكي ولا تبالي يبكي حتى تعافي أنا هنا يا صديقي دائما بجواري تحت مماتي ارمي على أكتافي طال الحياة القاسي هذه الدموع تلك الصدوع سيأتي بالأنوار للشمس يصل ضياها لأنواع البحار وتغني لها أسباب الأطيار Let it all out Let it all out لا عيب لو رميت عنك الغنى It is okay, it is okay اغرق في بحار الدموع نحو القاع تعال في عناقي وقوع على ذراعي أنا هنا يا صديقي دائما بجواري تحت مماتي غني لغدك الآتي وانسى جروح تلك الصدوع سوف يشفيها الزمن